الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعينه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وسنة الله سبحانه وتعالى أنه إذا أرسل رسولا كما تعلمون يرسل معه آيات ومعجزات وبينات ودلائل واضحات، لكنه سبحانه بالنسبة للآيات المسؤولة التي يسألها الناس، أحيانا بعض الناس أو بعض القرى التي يرسل لها رسول يبدأون يسألون الأسئلة ويحاولون يتعنتون في الأسئلة على النبي لأجل أنهم يحاولون تحديه، فيطلبون منه مثلا يشق القمر ولا يرفع السماء ولا ينزل كنز، المهم يعني يشترطون شروط وآيات خاصة. فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذا النوع من الآيات، الآيات المسؤولة، أن الله تعالى لا يستجيب للناس دائما فيها لأسباب كثيرة، منها أن الآيات المسؤولة إذا استجاب الله تعالى وأنزلها ولم يؤمن بها أهل ذلك البلد فإن الله يستعجل عذابها، يعني يكون عذابهم عند كفرهم مباشر والعياذ بالله. لذلك قال الله تعالى هنا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، يعني أننا استجبنا كثيرا لمن طلبها من الأمم السابقة فكذبوا بها وأهلكهم العذاب. يعني مفهوم الآية أن الله تعالى لا يستجيب للناس في استغاثاتهم رحمة بهم حتى لا ينزل عليهم العذاب الذي هو من سنته، أن ينزل العذاب على من كذب الآية التي هو طلبها. لذلك لاحظوا مثلا قوم ثمود، الآن سيقول الله تعالى قوم ثمود اشترطوا شروطا غريبة، اشترطوا ناقة ويكون معها فصيلها، وهذه الناقة تخرج من جبل ويكون تسقي الحي كامل من لبنها وتشرب لوحدها يوم كامل، يعني اشترطوا شروط فيها غاية من العسر. المهم إن الله تعالى استجاب لها كلها. فكان بعد ما استجاب الله تعالى لهم هذه الآية قاموا وقتلوا الناقة، فجاءهم العذاب مباشرة كما قال الله تعالى هنا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية مبصرة ودليل واضح، فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ما نرسل بالآيات إلا حتى الناس تتعظ وتخاف وترجع. وفي قوله تعالى هنا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يدخل العلماء فيها أيضا آيات الكونية مثل الزلازل، البراكين، الأعاصير، هذه آيات الله سبحانه وتعالى، فيرسل الله تعالى لتخويف الناس ورجوعهم إلى إليه سبحانه. من هذه الآيات آية الكسوف مثلا، كسوف الشمس آية من آيات الله، والله تعالى يرسلها تخويفا الناس ينتبهوا ويرجعوا. فللأسف مثلا أصبحت الناس ينظرون إلى الآيات هذه كأنها نزهة ولا سياحة وتصوير، فذهبت الحكمة التي لأجلها وضعت هذه الآيات. ثم قال سبحانه: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به ليلة الإسراء والمعراج رأى النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة كما رأى الجنة والنار والأنبياء والملائكة والسماوات، وكلم الله جل في علاه وسدرة المنتهى، يعني ما كان غيبا لنا شافه عليه الصلاة والسلام. فلما رجع أخبر الناس بما رآه، فكانت هذه الأشياء التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، حصل فتنة فيها عظيمة. فكثير من الناس فتن بها فرجع، وبعضهم كان فتنة لها وثبت. فالله تعالى قال: وما جعلنا الرؤيا، قال ابن عباس هنا هي رؤيا عين، وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس، اختبار للناس، لنرى من يصدق بنبيهم ولا يصدق، إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن، الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، وهي شجرة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، والكفار يأكلون منها حتى يعني يشبعون، فلا تزيدهم إلا جوعا، وتغلي في بطونهم كغلي الحميم. والشجرة الملعونة في القرآن لما ذكر الله تعالى سماها الزقوم، قام أبو جهل وجاب تمر وزبد وخلط التمر مع الزبد وقال للناس تزقموا، فوالله ما نعرف الزقوم إلا هذا. فلما نزلت شجرة الزقوم بدأ يستهزئ أيضا أبو جهل بهذه الشجرة، فقال الله تعالى: يعني هذه فتنة، هذا من الاختبار حتى نرى من الذي يصدق بكلام نبيه وكلام الله سبحانه وتعالى، ومن الذي يستهزئ مثل أبو جهل. والشجرة الملعونة في القرآن: ونخوفهم يعني بمثل الشجرة فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، لا يزيدهم إلا تماديا وزيادة في الكفر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. هذا حديث عن سجود الملائكة لآدم، وهي قصة بدء الخلق كما لا يخفاكم. فالكل سجد إلا إبليس غلبه الكبر وأبى، قال أسجد لمن خلقت طينا، قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن يعني لا أحيطن بهم كإحاطة الحنك باليد بالحنك، يعني سأقوم بإتيانهم من جميع الجهات لإضلالهم. لأحتنكن يعني لا أحيطن وأذلنهم. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله تعالى: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يعني كاملا كاملا موفرا. واستفزز منهم من استطعت بصوتك، حاول واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. يا أخواني، عامة سلف الأمة في التفسير يقول: صوت الشيطان الغنى. واستفزز ما استطعت منهم بصوتك، قال الغنى. فالغنى هو صوت الشيطان، وهذا سبحان الله واضح. يعني لما تسمع الأغاني وتسمع الموسيقى والمعازف، يبدأ الشيطان يميل بالإنسان إلى المعصية ويسهلها لها ويجملها. لا سيما أن أغلب الأغاني الآن في اتجاه الحب والعشق والهيام وكذا، فتجد ان الشيطان يجمل المعصيه ويسهلها، فيبدا الانسان يطرب ويبدا يميل ويتجه لها. واستفزز، شوف خلاها يعني يستفزهم ويستخفهم ويؤزهم من المعصيه عن طريق هذا. استفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني بجندك. والرجل جمع راجل وليس جمع رجل، بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. اختلف العلماء ما معنى شاركهم في الأموال والأولاد، فبعضهم قالوا أن كل مال حرام فهو مشاركة من الشيطان، لكن اختلف في الأولاد، كيف الأولاد يشارك الشيطان في الأولاد؟ فبعضهم قال هي أولاد الزنا، وبعضهم قال ما يدخله العصاة على في اختلاط الأنساب، وبعضهم قال أن الشيطان يعني إذا ذكر الإنسان ربه عند أهله وقال الدعاء أصبح يهرب ولا يقترب، وأما إذا لم يفعل قد ينظر إليهم. وبعضهم قال مشاركتهم في الأولاد تعبيدهم لغير الله، يعني إذا جاء ولد يسميه مثلا باسم شركي، مثل عبد العبد كذا يعني يطعهم في غير اسم الله، تعرفون الآن عبد الزهرة، عبد الحسين، عبد الوهاب، هذه كلها أسماء شركية. فلما يلد يشاركهم في تسمية الولد، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم يعني أعطهم الوعود الكاذبة، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فقط ليغرهم وليخدعهم. إن عبادي، هذا وعد من الله تعالى لعباده، إن عبادي، يكلم الشيطان، ليس لك عليهم سلطان. طيب إذا قال بعض الناس أنا والله الحمد لله يعني من إن شاء الله عبد لله، لكن لا زال الشيطان يتسلط عليه، فيقول الله تعالى إنما قيد الكفاية وعدم سلطان الشيطان على من حقق العبودية الكاملة. إن عبادي، يعني الذي حقق العبودية الكاملة. فإذا رأيت تسلطا من الشيطان فاعلم أن في جزء من العبادة عندك في نقص يحتاج تكميل. يعني العبودية الكاملة تورث الكفاية الكاملة، وإذا نقصت الكفاية فاعلم أنه بنقص في العبودية، يعني يكون هو أخطأ، زل، قصر في طاعة، هنا يبدأ الشيطان يدخل على الإنسان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم البحر، يزجي يسوق ويسير لكم الفلك اللي هي السفن في البحر، لتبتغوا من فضله، يعني تبحثوا عن الرزق في البحر، إنه كان بكم رحيما. قال المؤلف من فوائد الآيات من رحمة الله بالناس عدم إنزال الآيات التي يطلبونها، التي يطلبها المكذبون، حتى لا يعاجلهم بالعقاب إذا كذبوا بها. ابتلى الله تعالى العباد بالشيطان الداعي لهم إلى المعصية، إلى معصية الله بأقواله وأفعاله، ليرى صدقهم في إيمانهم. من صور مشاركة الشيطان الإنسان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وعدم تأديب الأولاد وتسميتهم بغير أسماء الشرعية. بهذا كنت هنا إلى ورد هذا اليوم. أسأل الله تعالى أن ييسر لنا وإياكم فهم كتابه، وعنا وإياكم طاعته، ووفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله.